قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ الآن أخذنا مسائل، عرفنا موقف الإمام، موقف الإنسان خلف الصف، وكذلك أيضا رأينا عدم الإسراع إلى الصلاة. بقي الآن أن نعرف عندما تقام الصلاة متى يقام إلى الصلاة. الإمام لا يخلو من حالين، إما أن يكون داخل المسجد أو خارجه، فإن كان خارج المسجد فينبغي أن لا يقام، أنت لا تقام الصلاة حتى يأتي الإمام، هذا هو الأصل. لكن قد تقام الصلاة فيطرأ للإمام أمر من الأمور، كما حصل للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انتظروا، ثم ذهب وعاد مرة أخرى وصلى بهم ووقع الخلاف المعروف، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ فبعض استحسن البدء. نحن قبل قليل مر بنا أدلة تدل على المسارعة والسباق الخيرات، لا شك أن هذه الأدلة تدل على أن الإنسان مجرد أن يسمع الإقامة يقوم إليه، لأن هذا من المسارعة إلى الخير. فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل، بعضهم استحسن البدء من أول لفظ الإقامة، هذا هو نقل عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كما تعلمون هو الخليفة الراشد الأموي، الحقه العلماء بالخلفاء الراشدين، وتعرفون مكانته في العدل والحفاظ على الدولة، وتركه من جهود عظيمة في خدمة الدولة الإسلامية مع قلة مدة حكمه، وهو أيضا من التابعين لا ننسى، وأنه ممن تربى عند عبد الله بن عمر، وتعلمون الصلة بينهما، إذن هو تربى، إذن هو أيضا من التابعين، وقد أخذ عن بعض الصحابة، إذن عمر بن عبد العزيز وكذلك الزهري، والزهري أيضا من التابعين، وتعلمون الزهري مكانته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من رواته المشهورين، وهو أيضا ممن كان أيضا أوعز إليه عمر بن عبد العزيز أن يعنى بجمع وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى الأمصار، لأنه رأى الحاجة إلى ذلك، وتعلمون الخلاف الذي وقع في كتابة الحديث، فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، من كتب عني غير القرآن فليمحو، وكان عبد الله بن عمر يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أبو هريرة يشير لأنه أكثر الصحابة حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب يقول، ولكن السبب في ذلك كما هو معلوم خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما دون القرآن واستقر ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه وارتفع الإشكال، حينئذ هب العلماء بعد ذلك في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد أقدم على ذلك وحازم ثم تردد وترك. إذن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى علماء الأمصار وإلى العلماء، ومن العلماء الذين كتب إليهم أيضا الإمام الزهري. إذن عمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء، هؤلاء يقولون يستحب أن يقام إلى الصلاة عند أول بدء في الإقامة. قال: فبعض استحسن البدء في أول إقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله قد قام في الصلاة. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة كما يعرفه الذين درسوا هذا المذهب، يعني إذا قال قد قامت الصلاة، لأنه يبدأ الله أكبر الله إلى أن يصل قد قامت الصلاة، وقد تعلمون إنما هي تحقيق، ذات تحقيق، يعني قد قامت الصلاة يعني قد تحقق القيام إليها، فينبغي النهوض. ومنهم من يقول إنما يقام إليها عند حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة دعا حي على الفلاح، وهذا عند الحنفية، وإن كان الحنفي في مذهبهم آراء. وبعضهم عند حي على الفلاح، المعروف عند حي على الصلاة عند الحنفية. وبعضهم قال حتى يروا الإمام، وبعضهم هذا حتى يروا الإمام إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد الكلام، لكن نحن كلامنا نرى الإمام أمامنا وقد قام المؤذن ليقيم، فمتى نقوم؟ هل نقول عندما يبدأ، أو عند قوله قد قامت الصلاة، أو عند قوله حي على الصلاة، أو عندما يفرغ من الإقامة كما هو مذهب الشافعي، ما أدري ذكر أو لا. وبعضهم قال حتى يروا الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه. إذن الأقوال هنا، هناك من يقول عند أول الإقامة، وقد عرفنا هذا مذهب بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء. هناك من يقول عند قد قامت الصلاة ومذهب الحنابلة. هناك عند حي على الصلاة الحنفية. هناك من يقول بعد الفراغ من الإقامة الشافعية. وهناك من لم يحد في ذلك حدا، وهذا هو الظاهر، وقد قال مذهب المالكية. قال فإنه وكل ذا، قال وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. لكننا عندما ننظر إلى المسارعة فإنه ينبغي أيضا أن يقوم الإنسان عندما يشرع المؤذن في الإقامة. وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا حديث متفق عليه، ليس كذلك عندك؟ بلى نعم. هذا حديث متفق عليه، وهذا في حالة ما إذا كان الإمام غير موجود. قال فإن صح هذا وجب العمل به. صحيح متفق عليه. وإلا فالمسألة باقية على أصلها. هذا لا يحتج به على آراء العلماء هنا، لأن هذا لا تقوم حتى تروني. نحن كلامنا الإمام أمامنا، فمتى نقوم إلى الصلاة؟ قال وإلا عرفت فيما مضى أن هناك قول في مذهب الحنفي أنه يشرع في الصلاة عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، ويعللون بقول يستدلون بقول بلال يا رسول الله لا تسبقني بأبيه، وقد أجبنا عن ذلك وقلنا إن بلالا كان يقيم في موضع أذانه، فالمسافة التي يقطعها هي التي تفوت عليه أمين، وإلا لو كان هذا الفرق لما فوت عليه أمين. قال فإن صح هذا وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعنى. هذا صحيح، وهذا حديث متفق عليه. وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل فحسن. أمور أيها الإخوة، هذه من الأمور التي يسر الله سبحانه وتعالى فيها للأمة، يعني إنسان يقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها، هذا كله أمر ليس فيه حرج، ولا نقول هذا مكروه هذا غير مكروه، ذلك كله جائز، فهذا يرجع إلى الإنسان. فإن رأى أن يسابق فليقم من أولها، وإن رأى أن يتقيد بتحقيق ذلك قد قامت الصلاة أو عند الدعاء إليها حي على الصلاة، هذا كله لا غبار عليه ولا ينكر على أحد من يفعل هذا ومن يفعل هذا.